بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الحجر. والمراد بالحجر هو المنع، ويقصد الفقهاء بهذا الباب المنع من التصرف في المال، وأحيانا كما هو النوع الثاني يعنون به المنع من التصرف في المال والتصرف في الذمة كما سيأتي بعد قليل. وقبل أن نبدأ بهذا الباب لنعلم أنه هناك بعض صور الحجر لا تذكر في باب الحجر، لأن المقصود بباب الحجر هو المنع من التصرف في المال كله. وأما لو كان الحجر متعلقا بجزء من المال فقد أفرد له باب مستقل له. فعلى سبيل المثال، من رهن سلعة واستحق الدين فإنه محجور عليه في هذه السلعة، فإنها تباع لمصلحة الدين، فهو حجر في العين المرهونة فقط. كذلك من كان عنده استحقاق في شيء، لنقل في شفعة، فهو محجور عليه في الجزء الذي يملكه في الشفعة فيرد لمالكه. لكن هنا باب الحجر المقصود به الحجر على المال كله، فلا يصح تصرفه في ماله كله. وقبل أن نبدأ بهذا الباب لنعلم أن المصنف ذكر فيه فصلين، وفي كل واحد من هذين الفصلين أورد قسما مختلفا من أقسام الحجر، إذ الحجر ينقسم إلى قسمين. ويجب أن نعلم هذا الأمر، أن الحجر ينقسم إلى قسمين: حجر لحق الغير، والنوع الثاني وهو الفصل الثاني حجر لحظ النفس، أو قل لحق النفس لا فرق، فسواء قلت لحظ النفس أو لحقها المعنى واحد. إذن الحجر ينقسم إلى قسمين: حجر لحق الغير وحجر لحظ النفس. المصنف في أول الباب يتكلم عن الحجر لحق الغير، والفصل الذي يليه يتكلم عن النوع الثاني وهو الحجر لحق النفس. والفرق بين هذين النوعين مهم، فإن الفرق بينهما من حيث الحقيقة أن الحجر لحق الغير هو أن يحجر على مال الشخص لأجل مصلحة غيره كالدائنين. فإذا كان الشخص عليه دين، سواء كان الدين بسبب عقد أو إتلاف أو غير ذلك من الأمور، ولم يفي ماله بهذا الدين فإنه يحجر عليه، فيمنع من التصرف في المال لمصلحة الدائنين، هذا يسمى الحجر لحق الغير. وأما الحجر لحق النفس وحظها فهو أن يكون المرء غير محسن للتصرف في المال، كالصغير والمجنون والسفيه ومن في حكمهم، فهنا لحظه هو، لمصلحته هو. إذن عرفنا الفرق بين النوعين من حيث السبب، سبب الحجر. عندنا هنا فرق مهم من حيث الحكم، ما الفرق بينهما من حيث الحكم؟ وهذه مسألة مهمة جدا. نقول إن الفرق بين النوعي الحجر من حيث الحكم من جهتين: الجهة الأولى أن الحجر لحق الغير حجر على المال فقط، فهو متعلق بالمال فقط لا الذمة، بينما الحجر لحظ النفس متعلق بالمال والذمة معا. لما نقول إنه حجر لحق الغير إذن يصح تصرفه في غير ماله، لو أراد أن يتصرف في غير ماله كما سيأتي بعد قليل أمثلة لها يصح تصرفه، لكن الصبي والمجنون لا يصح تصرفه في غير المال، أي تصرف فيه دين في الذمة ما يصح تصرفه لأنه لحظ نفسه، فكل تصرفه لا يصح لأنه في الذمة وفي المال، بينما الحجر لحق الغير فقط في المال دون الذمة، ستأتي أمثلته بعد قليل. لكن لنعلم القاعدة والفرق ابتداء، ثم إذا جاءنا الأمثلة فهمنا بعد ذلك هذه الأمثلة فهما واضحا. الفرق الثاني مهم جدا أيضا عندنا، أن الحجر لحق الغير يشترط فيه حكم الحاكم. ما يحجر على شخص لحق غيره إلا بحكم حاكم وإذنه، بينما الحجر لحظ النفس فلا يشترط فيه إذن الحاكم، وسيأتي. هذان الفرقان مهمان جدا من حيث الحكم، فإذا عرفتهما ستعرف مسائل كثيرة بعد قليل ستأتي تعرف أنها من باب التطبيق على هذا الفرق. نعم، بدأ الشيخ أولا في الحجر لحظ الغير، فقال: من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. يقول إن الشخص إذا كان عليه دين فإن له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن لا يستطيع السداد مطلقا، لا يستطيع سداد الدين، لا أن يسدد الدين كله ولا بعضه، لا يستطيع السداد مطلقا، وهذا نسميه المعسر. الحالة الثانية أن يكون الشخص عنده من المال أكثر من الدين الذي عليه. الحالة الثالثة أن يكون عنده مال لكنه لا يفي بالدين، بل هو أقل من الدين، إما على مقدار الدين تماما أو أقل. إذن هذه ثلاث حالات. نبدأ بالحالة الأولى وهو المعسر، وقلنا إن المعسر هو من لا مال عنده ولا يستطيع أن يفي من الدين بشيء، لا بقليل ولا بكثير. لذلك قال لما أراد أن يبين من هو المعسر، قال: من لم يقدر على وفاء شيء من دينه، خلاص ما يستطيع أن يفي، ليس عنده من الدنيا إلا ما يأكل ويشرب ويسكن وضروريات حياته. الضروريات من الحياة نقول منها السيارة، كما قررنا قبل أن الضروريات تختلف من زمان لزمان، السيارة، المكيف، غسالة الملابس، الآن الفرن، ما نقول إنها أموال زائدة عن ضروريات حياته. الكلام على المال الذي يزيد عن حاجته، فليس عنده شيء، هذا يسميه معسر. ما حكم المعسر ولو كان عليه دين، سواء كان ريالا أو كان مليون، حتى لو كان 100 مليون، يوجد من الناس من عليه دين 100 مليون. الحكم الأول أنه لم يطالب به، إذن المعسر لا يطالب بالدين. يقول الفقهاء في قول عند قول المصنف لم يطالب به، يدل على أن المعسر يحرم مطالبته ويستحب إبراؤه، لا عفوا ويجب إنظاره ويستحب إبراؤه. يجب أن نقدم الواجب على المستحب. أعيدها: لم يطالب به المعسر يحرم مطالبته بالدين. إذا كان الشخص لا مال عنده ما يجوز له أن تقول سدد لي، لأنه لا مال عنده، لا تطالبه مطلقا، لا في شرطة ولا في محكمة ولا في غيرها. هذا واحد. الأمر الثاني، إذا كان لا يجوز مطالبته، إذن مفهومها أنه يجب إنظاره، يجب إنظاره يعني يجب تأخيره حتى يجد ميسرة، فإذا وجد الميسرة يسدد وجوبا لا منة لك فيها، فنظرة إلى ميسرة. الأمر الثالث أنه يستحب إبراؤه، يستحب أنه يقال أسقطت عنك الدين. والفقهاء يقولون إن إبراء المدين أفضل من التصدق، المدين المعسر أفضل من التصدق عليه، وهذا هو المذهب. وذلك لما تكلموا، طبعا في أبيات مشهورة عن الخلوة، الخلوة يجمع النظائر ويجعلها في أبيات، هناك أبيات مشهورة: متى تكون السنة أفضل من الواجب؟ في مواضع منها هذا الموضع، الواجب هنا هو الإنظار والسنة هو الإبراء، فالإبراء أفضل من الإنظار. طيب، قال: لم يطالب به. طبعا الدليل على عدم المطالبة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغرماء: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، ما لكم إلا هذا الشيء. فما زاد عن دينكم مما لا مال له فإنه لا مطالبة لكم به. هذا واحد. الأمر الثاني قال وحرم حبسه، لأن الحبس أثر من أثار المطالبة، فإذا لم تجز المطالبة وحرمت فإنه يحرم حبسه من باب التبع. ولذلك فإنه إذا ثبت إعسار الشخص فإنه في هذه الحال يجب إخراجه من الحبس، إذ الحبس الآن أحد أمرين، إما أنه يكون من باب العقوبة، وإما أنه يكون من باب الاستظهار. فالحبس من باب الاستظهار إذا لم يعلم هل للمدين مال أم ليس له مال، فيحبس حتى يستظهر حاله أله مال أم ليس بمال. وحبس الاستظهار معروف يعني منذ القدم، حتى قال ميمون مروان بن الحكم أول من حبس كان حليما، يقصد الحبس الاستظهار، حبس الاستظهار لأنه يستظهر الحال ولا يستعجل في الحكم، فهو حليم متأنٍ. وقد يكون الحبس للمدين عقوبة، وهذا في الحالة الثانية سنذكرها بعد قليل، وهو إذا كان عنده مال يفي به الدين ولكنه لم يفي. إذن فقولنا إن المعسر لا يحبس، لا يحبس في الحالتين معا، لا حبس الاستظهار ولا حبس العقوبة. سنتكلم عن حبس العقوبة بعد قليل إن شاء الله. طيب، قال ومن ماله، بدأ بالحالة الثانية، ومن ماله قدر دينه أو أكثر، والمقصود بماله أي المال الزائد عن حاجته كما ذكرنا قبل قليل، كان بقدر دينه أو كان ماله أكثر، أي المال هو الذي أكثر من الدين، لم يحجر عليه، هذا مدين ليس بمعسر ولا يجوز الحجر عليه، وهو من كان ماله قدر الدين أو أكثر لا يجوز الحجر عليه. لكن ما الحكم فيه بهذا الترتيب؟ أولا أمر بوفائه، أن هذا الشخص يجب أن يفي بالدين الذي عليه بشرط أن يطالب الدائن به، فنقول أمر بوفائه بعد مطالبة الدائن أو الغريم، فيؤمر بالوفاء سواء كان الأمر من طريق الناس أو من طريق الحاكم، سواء يؤمر يقال له يعني سدد الدين الذي عليك. قال فإن أبى، أي فإن أبى الوفاء حبس بطلب ربه، طبعا قوله بطلب ربه هذه تعود الجملتين، أمر بالوفاء بعد طلب رب الدين أي صاحب الدين هو المدين، وحبس بطلب ربه أي بطلب صاحب الدين. إذن لابد أن يطالب صاحب الدين بأمرين، يطالب بالوفاء ويطالب بإنزال العقوبة به. إذن متى يكون الحبس؟ من باب العقوبة إذا كان مال المدين مثل الدين أو أكثر ولم يسدد الدين عليه ولم يفي به، فحينئذ يحبس لكن بشرط الطلب. ما الدليل على أنه يحبس؟ الدليل على ذلك ما ثبت من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم يحل عقوبته، يحل ماله وعرضه. قال الإمام أحمد لما روى هذا الحديث، والحديث رواه أحمد وأبو داود، قال عرضه بعقوبته، قال عقوبته بحبسه، يحل عقوبته، قال عقوبته بحبسه. نقلها أحمد عن شيخه وكيع بن جراح، وأحمد استفاد من وكيع كثير من المسائل، حتى إن لما قيل له المسألة المشهورة، القصة المشهورة، أنه قال إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسئلت عن مسألة لما قلت فيها بكذا، قال فإني أقول كذا حدثني وكيع بن الجراح، قال فيؤتى بوكيع بن الجراح الكوفي فيقام بين يدي الله عز وجل فيقال لما قلت في كذا كذا، فيقول حدثني به منصور بن سليمان المعتمر بن المعتمر، ثم يؤتى بسليمان فيقول حدثني فلان، إلى أن قال إلى ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا كله ماذا؟ أن أحمد استفاد من مدرسة الكوفيين ومن مدرسة المدنيين ومن سائر المدارس الفقهية المشهورة في ذلك الزمن. لي الواجد يحل عقوب عرضه، يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته، هذا نص الحديث، لأن عرضه لما يكون بالشكوى والعقوبة بالحبس، كذا قال وكيع. في مسألة الحبس هذه طبعا قال بعض أهل العلم هذه ك كلمة مشهورة جدا نذكرها من باب المناسبة تذكر دائما هنا، ذكروا أن الحبس في الدين لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حبس في الدين بعده. ذكر هذا الشيخ تقي الدين وابن هبيرة وغيرهم، وقالوا إن الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ملازمة الغريم للمدين، يلازمه يكون ملازما له دائما. والحبس قالوا والحبس في المعنى الأول في لسان العرب إنما هو التعويق، فيشمل التعويق بالملازمة وبغيرها من التصرفات. وأما الحبس بمعنى السجن فإنه من إطلاق المعنى العام على المعنى الخاص، فليس المراد في الحبس في المعنى السابق معناه السجن في مكان محدد. ولذلك فإن ابن هبيرة كان يشدد في هذا الأمر ويقول إن أعانني الله عز وجل أزلته، لأن ابن هبيرة كان وزيرا للخليفة بمعنى أنه الرجل الثاني في الدولة، صاحب كتاب الإفصاح، وهو من فقهاء الحنابلة رحمة الله عليه. الذين تولوا الوزارة من الحنابلة اثنان، ابن هبيرة وابن يونس، تولوا الوزارة وهي أكبر منصب في الدولة العباسية بعد الخليفة مباشرة. المقصود من هذا أن الحبس لم يكن موجودا وإنما هو من باب التعازير. طيب، عندنا هنا مسألة، هل يجوز تعزيره بغير الحبس كالضرب؟ مشهور المذهب أنه لا يجوز تعزير المدين بالضرب، نص على ذلك في المقنع، ما يجوز الضرب. والرواية الثانية مال لها بعض المتأخرين أنه يضرب المدين إذا كان عنده مال ولم يفي به بالدين الذي عليه، ولكن المذهب كما نص عليه صاحب المقنع أنه لا يضرب وإنما يكتفى بالحبس، لأن الحديث عقوبته فسرها أحمد نقلا عن شيخه وكيع بن الجراح الكوفي بأنها ماذا؟ الحبس دون الضرب. قال فإن أصر، أي أصر الشخص بعد الحبس والأمر بالمطالبة فلم يفي، قال فإن أصر ولم يبع ماله، يعني عنده مال لم يسيله لم يجعله نقدا، أصر قال لا لن أسدد، قال باعه الحاكم وقضاه. إذن الشخص إذا كان عنده مال وهو زائد عن حاجته كما ذكرنا قبل قليل من مراد بالحاجة، وأبى أن يسدد الدين الذي عليه وأبى أيضا بعد الحبس، فإننا نقول إن كان نقدا أخذه الحاكم وقضى به الدين مباشرة، مثل ما يفعل الآن القضاء من حيث الحجر على الحساب البنكي لشخص معين يحجر عليه، فيحجر على هذا الحساب حتى يسدد الدين، وهذا الآن يقوم به قاضي التنفيذ بحسب التنظيم الجديد الذي صدر من أقل من سنة، مباشرة يحجر على حسابه فيسدد به الدين إلى أن يكمل الباقي. فإن لم يوجد له نقد فإنه يحجر، أو فإنه عفوا لا يحجر، فإنه يحجز. أنا قلت عبرت بيحجر، نقول لا يعبر بيحجز، لأن ليس ما حجرا هذا يسمى حجزا. فإنه يحجز على أمواله العينية فتباع بدون إذنه، هذا ليس باب الحجر على كل المال وإنما حجز لبعض المال، يأخذ أحد الأموال يختار القاضي ما رآه مناسبا مما استطاع الوصول إليه من مال فيأخذه ويبيع فيباع مباشرة. قال باعه الحاكم، أي باع ماله الذي غير النقد وقضاه، وإن كان نقدا أخذه حجزه وسدد به إلى الدين إلى الغريم مباشرة. قال ولا يطالب بمؤجل، دائما الشخص نحن عندنا قلنا إن الحال لا يتأجل والمؤجل لا يحل، هذه كررناها دائما في أكثر من باب، حتى في الصلح وذكرناها في الربا وذكرناها في باب البيع وغيره، هذه قاعدة المذهب أن المؤجل لا يحل. فمن عليه دين وأبى سداد الحال لا يجبر بسداد المؤجل، ولا حتى من باب العقوبة، حتى من باب العقوبة لا يعاقب. فقصد المصنف ولا يطالب بمؤجل أي من باب العقوبة له، فلا يعاقب بمطالبته بالمؤجل، بل يبقى المؤجل على تأجيله فلا يحل من باب العقوبة. فإذا حل المؤجل في وقته طالب به الغريم في ذلك الزمان فيطالب بالسداد، فإن لم يعني يسدده يحبس، فإن لم يسدده أخذه الحاكم أو باع ماله وقضى دينه. هذه الحالة الثانية من المدينين. الحالة الثالثة من المدينين قال من ماله لا يفي بما عليه. هناك شخص عليه دين، ولكن الدين الذي عليه أكثر من المال الذي عنده. هنا لا ننظر هل يريد السداد أم ممتنع من السداد، الحكم فيهما سواء. عليه دين لنقول 1000، والمال الذي عليه الذي عنده قيمته 500، هذا نوع ثالث لا ننظر هل هو ممتنع من السداد أم لا، مثل ما نظرنا في النوع الثاني. هنا نقول يحجر عليه مطلقا، وهذا الذي يحجر عليه. إذن من الذي يحجر عليه في ماله لحق الغرماء؟ هو الذي عنده مال وعليه دين ودينه أكثر من ماله، فهذا يحجر عليه في ماله كله. قال: ومن ماله لا يفي بما عليه، أي من الدين، حالا. المقصود بالديون الديون الحالة، وأما المؤجلة فإنها لا ينظر لها في الحجر، بل تبقى على تأجيلها كما ذكرنا قبل قليل. قال: وجب الحجر عليه، يجب الحجر عليه، ليس من باب التخير والمصلحة، بل يجب على القاضي أن يحجر عليه، لكن بشرط. قال: وهو بسؤال غرمائه أو بعضهم. مجرد أنه يكتفي أحد الغرماء بالطلب الحجر على فلان لأني أنا وغيري من المدينين نطلبه من الدين أكثر مما عنده من المال، فإنه يجب على القاضي أن يحجر عليه. وغالبا قضايا الحجر تكون في المبالغ الكبيرة جدا، فيكون الشخص عليه مثلا نقول 10 ملايين أو أكثر، والرجل واضح أنه ليس عنده تجارة إلا محل أو محلين، فمباشرة يحكم القاضي إذا استظهر حاله بالحجر عليه، فيحجر عليه في ماله، فيمنع من التصرف في ماله. سنتكلم الآن كيف يمنع من التصرف في ماله. طيب، قال: أو بعضهم، إذن يكفي بعض الغرماء ولو كان واحدا. والدليل على ذلك ما ثبت عند أبي داود في كتاب المراسيل عن ابن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل وباع ماله لمصلحة غرمائه، وهذا هو أصح الأسانيد في هذا الحديث، لا يصح متصلا كما رواه الدارقطني، وإنما هو مرسل عن ابن كعب لا عن أبيه. ومثل هذا الحديث يعني من الأحاديث التي عليها العمدة، لأن كتاب المراسيل لأبي داود لا يذكر كل حديث مرسل، وإنما يذكر الأحاديث المرسلة التي عليها العمدة في الفقه، ولذلك هذا الكتاب كتاب عظيم ومهم جدا، لأن المراسيل التي فيه عليها العمدة والاعتماد في الفقه، وهو ملحق بالصحيح، لذلك في بعض الروايات الصحيح هو معه، والنسخة المشهورة التي بخط الحافظ بن حجر بنفس يعني السند والرواية لما روي الصحيح روي بعده كتاب المراسيل. ونحن نعلم في رسالة أبي داود لأهل مكة قال: وما ذكرته فهو صالح للاحتجاج، أي للاحتجاج. المقصود أن كتاب المراسيل هذا كتاب مهم جدا، يعني يجب أن يعنى به طلبة العلم. إذن عرفنا الآن الأصل في الحجر. قال: ويستحب إظهاره، بدأ يتكلم عن من حجر على ماله وهو النوع الثالث. ما هي الأحكام المتعلقة بعد الحجر؟ قال: أول حكم أنه يستحب إظهاره، أي إظهار الحجر، أننا حجرنا على فلان. ما السبب؟ لكي يعلم أن هذا المحجور عليه أو أن هذا الشخص محجور عليه، فيعلم حاله، فلا يدخل أحد في التعامل معه إلا على بصيرة أنه محجور، والمحجور ممنوع من التصرف في ماله. إن هذا المحجور لما نقول مثلا زيد من الناس حجر على محله التجاري، كل بيع باعه من هذا المحل ملغي، ليس لك الحق البيع فيه لأنك محجور عليك فيه، كما سيمر بعد قليل إن شاء الله. فتصرفه في ماله الموجود وقت الحجر ملغي، القليل والكثير سواء. لذلك قال المصنف: ولا ينفذ تصرفه، أي المحجور عليه في ماله بعد الحجر. انتبه، هذه عبارة هي من أهم مسائل الباب. ما فائدة الحجر على المال؟ أن المحجور عليه لا ينفذ، لا ينفذ بمعنى أنه لا يصح، أو أنه يصح بشرط التعليق على إذن الحاكم، ولكن ظاهر المذهب أنه لا يصح مطلقا تصرفه. وذلك قال: لا ينفذ تصرفه في ماله، أي في مال من المحجور عليه. نستفيد من هذه الجملة أمرين مهمين. الأمر الأول أنه قال في ماله، أي في كل ماله، سواء كان هذا المال ملكه قبل الحجر أو ملكه بعد الحجر سواء، حجر عليه في شهر محرم ثم في شهر صفر ملك مالا ورث مال، ولكن ما زال المال أقل من الدين، فنقول لا يصح لك أن تتصرف في مالك الذي ورثته، لأن هذا المال وإن كان حادثا بعد الحجر إلا أنه داخل في مالك، فيكون للغرماء حق فيه. هذه مسألة. المسألة الثانية نستفيدها وهي صحيحة أيضا من كلام المصنف، من قوله في ماله أن تصرفه في ذمته صحيحة، وهذه ستأتي بعد قليل إن شاء الله في قوله وإن تصرف في ذمته. إذن فالحجر لحظ الغير إنما هو متعلق بالمال فقط دون الذمة كما سيأتي بعد قليل. طيب. ثم قال بعد الحجر، إذن هذا يدلنا على أن المنع من التصرف إنما هو متعلق بما بعد الحجر، وأما كل تصرف قبل الحجر فإنه صحيح ولو كان قبله بساعة فإنه صحيح، فلا نوقف تصرفه الذي قبل الحجر فنقول إنه نافذ. وذلك بعض الناس قبل صدور حكم الحجر على عليه يقوم ما يسميه باللغة الدارجة بتوليج المال، يبيعه لشخص معين إما صوريا أو حقيقة، فنقول إنه ما دام قبل صدور الحكم فإنه يصح تصرفه، إلا أن يقوم القاضي بالحجز أو المنع من التصرف مبكرا في أول نظر القضية، وهذا متجه لنظر القاضي ابتداء. قال ولا إقراره عليه، هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن من صور التصرف في المال الإقرار على المال، الإقرار على المال، وذلك يعني وصورة ذلك أن يكون الشخص لما حجر عليه عنده عين، لنقول هذه القنينة، فقال إن هذه القنينة، شوف إقراره على هذا المال فقط، إن هذه القنينة لأخي ليست لي، نقول هذا لا يقبل إقرار، لأنه بمثابة التصرف كأنك وهبت له، إلا أن يأتي أخوك فيأتي ببينة، فإن أتى ببينة فإنه يكون له. وهذا داخل في عموم حديث أبي هريرة، سيأتي بعد قليل الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك عين ماله أو من أدرك متاعه عند إنسان فهو أحق به، هذا سيأتي أنه متعلق بالغرماء وسيأتي بعد قليل، لكن يدخل فيه هذا المعنى بشرط أن يثبت فيه الدليل، أن يثبت الدليل على أن هذه العين له، وإلا فإنها تكون لحق الغرماء جميعا فتباع لهم جميعا. طيب أقر أحيانا، قلنا أقر بالعين أنها ملك لغيره، صورة إقرار أخرى حينما يقر بأن هذه العين عارية عنده، قال هذه العين ليست ملكي وإنما هي عارية، نقول أيضا لا يقبل. عندما يقر بأن هذه العين مرهونة، يقول انتبه هذه العين ترى مرهونة لفلان من الدائنين، نقول لا يقبل إلا أن يأتي الدائن بدليل، لأنه لو أقر بالعين أصبح له استحقاق فيها كما سيأتي بعد قليل. يقول الشيخ إذن قوله ولا إقراره عليه، الضمير في عليه عائد لماذا؟ لا للمال كله، إقراره عليه أي على المال كله، لا إقراره على نفسه، لأنه لو أقر على نفسه هذا إقرار في الذمة سيأتي بعد قليل، هو كل إقرار على المال الذي حجر عليه سواء كان المال ملكه قبل الحجر أو بعده بهبة أو ميراث ونحوه. طيب يقول الشيخ ومن باعه، بدأ يتكلم، أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه. يقول المؤلف إن الشخص إذا باع لشخص محجور عليه أو أقرضه مبلغا معينا، لنقول 500 ريال أو غيرها، فنقول إن له حالتين، الحالة الأولى أن يكون هذا الفعل قبل الحجر فهذا يكون لازم والقرض يدخل في عموم المال، فحينئذ يعني لا ينظر للرجوع، ما يرجع فيه، لا يرجع فيه لأنه أقرضه وباعه ويصبح دائن من الدائن. الحالة الثانية هي التي قصدها المصنف هنا، إذا كان البيع أو الإقراض بعد الحجر، بعد الحجر، فنقول أيضا له حالتان. الحالة الأولى، كلا الحالتين ذكرها المصنف، إذا جهل البائع أو المشتري، طبعا إذا كان هو مشتريا، أو المقرض إذا جهل أنه محجور عليه، فنقول يرجع عليه، يرجع عليه. لذلك قال ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده، أي بعد الحجر، رجع فيه، أي رجع في البيع وفي القرض، فيملكه نفس العيب إن جهل حجره، إن جهل أنه محجور عليه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إن لم يكن عالما، إن كان عفوا، الحالة الثانية إن كان عالما ودخل على بصيرة، نقول لا خلاص تصبح مع الغارمين كحال من باعه أو أقرضه قبل الحجر. وذلك قال وإلا فلا، أي وإلا كان جاهلا، بمعنى أنه كان عالم، فلا يرجع لما باعه فيه أو يرجع في قرضه. طيب عندنا هنا طبعا الدليل على ذلك أنه يرجع، الحديث ذكرت لكم قبل قليل الصحيحين من حديث أبي هريرة، من وجد متاعه عند إنسان فهو أحق به. هنا بس يعني مسألة، يعني ذكرت المسألة لأن فيها خلافا دقيقا للفائدة، وهو قول المصنف ومن باعه أو أقرضه شيئا، شيئا رجع فيه، واضح؟ رجع فيه، قوله شيئا رجع فيه، أخذ من هذه الجملة أن هذا الشيء إذا تغيرت حاله فإنه لا يرجع فيه، كما لو باعه مثلا أرزا فأكله، ما نقول يعطيه القيمة، لا، فإذا تغير حاله لا يرجع بالقيمة، أو تلف ما يرجع بالقيمة، بل لا بد أن يوجد عين المتاع، لحديث أبي هريرة في الصحيح، فوجد متاعه، أي عين متاعه. إذن إذا تغير هذا الشيء بالأكل فلا يرجع لقيمته، أو بالصنعة، أخذ منه خشبا فقطعه ما ترجع فيه، خلاص تغيرت إلى الصنعة فتصبح دائما من المدينين. إذن لا بد أن نعرف هذا القيد، أن هذا الذي جهل إنما يرجع إذا لم يتغير الشيء، وهذا لا شك في هذا القيد. لكن أخذناه من كلام المصنف، قال شيئا رجع فيه، أي رجع في الشيء مما يدل على أنه لم يتغير شكله. هناك صورة فيها خلاف، وهو أن هذا الشيء لو زاد زيادة متصلة، لو زاد زيادة متصلة مثل السمن ونحو ذلك، فهل يرجع أم لا؟ الذي ذكره في الإنصاف أنه لا يرجع، رجح الإنصاف أن هذه الزيادة لا يرجع فيها، وذكر روايتين في هذه المسألة. يعني مثلا أخذ منه شاة فإذا بالشاة قد كبرت، ما أعلم بالحجر عليه إلا بعد شهرين أو ثلاثة، هل أرجع على شاتي؟ الذي ذهب له صاحب الإنصاف وقال إنه المذهب أنه لا يرجع له، لأن الزيادة المتصلة حكمها حكم التغير. يكفينا فقط الإشارة للمعتمد عند المتأخرين. طيب انتهينا من تصرفات المحجور عليه في المال، وأنها لا تنفذ سواء كانت ببيع أو بهبة أو كانت بإقرار على المال. بدأ يتكلم بما يصح من المحجور عليه من التصرف، ما هي التصرفات التي تصح من المحجور عليه لحق غيره لفلس؟ فنقول إن المفلس هذا وهو المحجور عليه لفلس يصح تصرفه في ذمته دون ماله، كما ذكرت لكم في أول الباب، وهذا الذي ذكره المصنف هنا. فبدأ في يذكر التصرفات الصحيحة منه، قال وإن تصرف في ذمته صح. مثال تصرفه في ذمته، قالوا لو باع في الذمة أو اشترى في الذمة، باع في الذمة واشترى في الذمة، فهنا يصح تصرفه لأنه استدان دينا جديدا، وهكذا فهو يكون من باب استدانة فيستدين الدين الجديد، فهنا نقول يصح. ولذلك يوجد شخص في أحد السجون في سجن الرياض محجور عليه، ولكنه محبوس من باب العقوبة لأنه له مالا وأخذت أمواله وبيعت، فإذا جاءه أي شخص من الذين في السجن يقول أنا علي ملايين، خذ هذا الشيك واشتري به شيء واقض به دينك وخل الدين يزيد عليه، فيأخذ مثلا أقساط. طبعا قد يعني هذا الكلام سابق قبل أن يأتي برنامج هذا الجديد الذي يضبط الناس، وهو في السجن تثبت عليه ديون جديدة. فنقول نعم، المحجور عليه بفلس تثبت عليه ديون بتصرفاته، لأنه باع في الذمة واشترى في الذمة، لم يبع عينا سلمها، ولم يشتري بمال عنده فسلمه حال، وإنما في ذمته. فالسلم يصح منه، والبيع في الذمة يصح في الذمة، يعني بثمن في ذمته يصح، لأن هذا تصرف في الذمة. طيب. قال أو أقر بدين يصح أيضا، لو أقر بدين يصح إقراره، يصح إقراره بالدين لا بالعين كما سبق. قال أو جناية، أقر بجناية، قال نعم أنا الذي كسرت يد فلان، ونعلم ما هو الأرش الذي في الكسر اليد أو في سائر الجروحات، فإنه يصح إقراره لأن إقراره صحيح وذمته تصرفه فيها صحيح. قال أو جناية توجب قودا أو مالا، فقط عن باب الاستطراد قال إن إقراره كله صحيح، سواء كان أثر الإقرار قود بالقصاص أو على البدن كله بالوفاة أو بالقتل أو على بعض البدن. قال أو مال مثل القروش والديات ونحوها، قال صح. ما السبب؟ لأن الحجر إنما هو على المال دون الذمة. قال ويطالب به بعد فك الحجر عنه، هذه تفيدنا أن كل ما ثبت في الذمة بعد الحجر فإنما يطالب به بعد فك الحجر، أي بعد سداد الديون التي عليه، اللي سنذكرها بعد قليل كيف يفك الحجر، وأنه يفك بأحد طريقين. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لكي لا يكون ذريعة لهضم الدائنين حقوقه. فبعض الناس يكون عنده عين بقيمة 500 والديون التي عليه 1000، فلو بيعت هذه الأموال التي له فسيكون نصيب كل واحد نصف دينه، فيقول أقر ب500 أخرى أو ب1000 أخرى، خلنا أقر ب1000 أخرى لكي تقسم على 4، والذي أقر له بالدين يبقيه عنده ويعطيني إياه بعد ذلك. نقول لا، لا يقبل هذا الشيء، بل يبقى تصرفك في الذمة من البيع والشراء ومن الدين في ذمتك، لكنه لا يدخل في المال، لأن لو أدخلناه مع سائر الأموال أصبح من الإقرار على المال، وهذا ما يصح، يبقى في ذمتك تعطى بعد الحج فك الحجر. قال ويطالب به، أي يطالب بتصرفه في ذمته وما أقر به بدين أو جناية إذا كان بإقرار، أما لو كان بشهادة فإنه يدخل معهم لكونه تصرفا سابقا. قال ويطالب به بعد فك الحجر عنه، ثم قال ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. يقول الشيخ إن الشخص إذا حجر عليه ما الذي يفعله الحاكم؟ يأخذ ماله كله ثم يبيع هذا المال، فإذا بيع قسم بين الغرماء، والمراد بالغرماء الغرماء الذين لهم دين حال دون الغرماء الذين لهم دين مؤجل، هذا واحد، ودون الغرماء الذين كان سبب دينهم بعد الحجر. إذن نوعان من الغرماء لا يدخلون في القسمة، وهما أحدهم من كان دينه مؤجل لم يحل بعد، والثاني من كان سبب دينه بعد الحجر مثل ما ذكرنا قبل قريب الإقرار أو بالتصرف في الذمة كالشراء في الذمة. قال وقسم ثمنه ويقسم ثمنه بقدر ديون غرماء، عرفنا ما هما الغرماء، منهم الغرماء الذين يدخلون، من ليس الذين طالبوا وإنما من كان دينه موجودا وقت الحجر، لا يلزم أن يكون مطالبا، لا يلزم أن يكون مطالبا. ولذلك يقولون إن هؤلاء الغرماء كل من كان موجودا قبل الحجر، الدين ثابت قبل الحجر فإنه يدخل سواء طالب أو لم يطالب. وإذلك سيأتي بعد قليل أنه لو وجد شخص من الغرماء لم يقسم عليه هذا المال وكان دينه سابقا ثم علم بالقسمة بعد ذلك، فإنه يرجع على سائر الغرماء بنصيبه كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. هذه مسألة، هناك مسألتان مهمتان جدا في قضية القسم، أو هناك مسألة واحدة في قضية القسم، أنهم يقولون يجب على القاضي أن يستعجل في بيع مال المحجور عليه بحظ غيره لسببين. السبب الأول أن أرحمكم الله أن التأخر في بيع المال وفي قسمته من المطل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، فلا يجوز. نعم حديث. نعم، فلذلك لا يجوز المطل، المطل ممنوع ومحرم، فالمطل ظلم ولا يجوز. هذه من جهة. الجهة الثانية أننا نقول في تأخر قسمته للمال إضرار بالمدينين من غير جهة الظلم، وإنما من جهة دخول الديون المؤجلة في المال، في ديون بقي عليها فترة من المال، ففي هذه الحال لو أخرت القسم سيدخل المتأخرون في هذا المال، مع أن أولئك أول لهم استحقاق أول، لذلك فيه ظلم من جهتين، من حيث المطل ومن حيث إنقاص النسبة. يقول الشيخ ولا يحل مؤجل بفلس. بدأ يتكلم عن بعض صور التأجيل، وناسب ذكرها في هذا المحل لأنها متعلقة بالحجر بفلس، فقال ولا يحل مؤجل، بمعنى أن الدين المؤجل إذا أفلس الشخص لا يصبح حالا بل يبقى على تأجيله، فيبقى مؤجلا حتى لو بيع ماله، لو بيع ماله فإن الديون المؤجلة يصبح في حقه ماذا؟ معسر، تسقط بالكلية حتى تكون هناك ميسرة. الحجر للديون الأولى الحالة، والباقون يصبحون من باب الإعسار إلا أن يرزقه الله عز وجل مالا. إذن قوله ولا يحل مؤجر بفلس، أي بفلس المدين، ولا بموت، أي بموت المدين، بل يبقى مؤجلا، لا بموت المدين ولا بموت الدائم، كليهما يبقى مؤجلا، ولكن هنا إنما كلامه عن موت المدين بالخصوص، لأنه يحل في صورة واحدة فقط. أعيد هذه المسألة لأهميتها. الشخص إذا كان قد أقرض شخصا آخر دينا مؤجلا، والدين المؤجل على المذهب لا بد أن يكون ثمرة لبيع أو تصرف، وأما القروض فإنها لا تتأجل بالتأجيل، نعرف هذا الشيء أليس كذلك؟ والصلح لا يؤجل الحال، فلا بد أن يكون بمؤجل بسبب العقد الأول، بسبب بيع، بعتك سيارة سددني بعد سنتين، سددني المبلغ بعد سنتين، هذا دين مؤجل. طيب هذا الدين المؤجل إذا مات الدائن لا يحل، يبقى على المدين إلى حلول الأجل ثم يسدده بلا إشكال بلا استثناء. لكن لو مات المدين الذي عليه الدين، مات الذي اشترى السيارة بعد شرائها بأسبوع أو بشهر أو بشهرين أو سنة، يعني قبل حلول السنتين، هل يحل الدين أم لا يحل؟ نقول له حالتان. الحالة الأولى أنه إذا وثق الدين بأحد عقود التوثيق الاثنين وهما الكفالة أو الرهن بقي على تأجيله، وإذا لم يوثق لا برهن ولا بكفالة فإنه يحل، وهذا هو المذهب. كيف هذا الشيء؟ شخص قد أقرض شخصا مبلغا دينا مؤجلا، لما جاء الوفاة مات الرجل، يأتي لورثته فيقول لهم أنا أطلب والدكم 10,000 ريال لكنها بعد سنة، فأنتم بالخيار بين اثنين، إما أن تعطوني توثيقا رهنا كبيت أو أرض ويبقى على تأجيله بعد السنة تسددوني 10,000، أو توثقونني بكفيل، يأتيني شخص فيقول أنا كفيل إما بالدين أو بقيمة الورث، بقيمة التركة، سنتكلم عن الكفالة بعد قليل بالتفصيل. فنقول هنا يبقى الدين مؤجلا، لكن لو ذهب الورثة قال أعطوني كفيل أو رهن ولم يكن قبل مرهون، طبعا لو كان مرهونا من الأصل يبقى الرهن على أصله، فحينئذ قالوا لا، نقول إذن قد حل فيصبح دينا حالا فيدخل مع باقي الغرماء في التركة. واضح المسألة؟ طبعا هذه المسألة متى تصير مهمة؟ تصبح حينما تكون الديون أكثر من التركة، لكي يشترك الغرماء في التركة فيقتسمونها بينهم. وقبل أن أنتقل لهذه المسألة، فقط يعني مسألة خطأ شائع عند كثير من الناس، كثير من الناس يقول، إن شاء الله ليس كثير وإنما قليل، يقول والدي إنما ورثنا الدين. دائما المورث لا يورثك إلا مالا، لا يمكن أن يورثك دينا البتة، لا يمكن، لأن الدين متعلق بالمال، فإذا كان الدين أكثر من المال سقط الباقي، اقتسمه الغرماء بالنسبة والتناسب بقسطه والباقي يسقط. لا يلزم الورثة أن يسددوه ولو كان عندهم من الأموال ملايين، لا يلزمه. فالأب لا يورث ابنه دينا البتة إلا إذا التزم الابن قال أنا سأسدد عن أبي من باب التبرع، هذه مسألة أخرى بالتزامه، مثل حديث أبي قتادة أبرأ ذمة والده، هذا هو حر. إذن الأب دائما لا يورث أبنائه إلا المال، لا يورثهم الدين أبدا، وإنما هذا من الخطأ الشائع. ولذلك بعض الدائنين يكون أب عليه دين فيأتي لأبنائه يقول يلا سددوا سددوا، في المسكين ولد يسدد وما يعلم أنه لا يجب عليه التسديد، لكن إن كان عندك مال ولا يضر بك ولا تأخذ قرضا آخر أنت تسدد من باب الإحسان لوالدك، فهذا هو الأكمل. نقول إذن عرفنا المسألتين، متى يحل الدين المؤجل إذا مات المدين ومتى لا يحل. نأخذ كلام المصنف مع تفصيل يسير. قال ولا بموت، أي بموت المدين، إن وثق الورثة برهن أو كفيل، يعني وثق المدين أو وثق الدائن الورثة، أو وثق الورثة الدين، نعم، إذا وثق الورثة الدين برهن، قالوا نريد أن يكون فيه الرهن هذه العين، أو بكفيل مليء، وسيأتي معنا إن شاء الله أن من هل من شرط الكفالة الملاءة أم ليس من شرطها، والفقهاء يقول ليس من شرطها ذلك. وهنا إنما أورد كلمة مليء هنا دون الموضع الثاني، لأن المقصود هنا نفي الضرر، نفي الضرر عن المدين. ولذلك خالفنا القاعدة فجعلنا الدين المؤجل حالا لنفي الضرر، ولذلك زدنا في اشتراط الكفيل أن يكون مليئا. وهذه من الصور المستثناة سنتكلم عنها إن شاء الله باب الكفالة، ما هي الصور المستثناة التي يشترط فيها ملاءة الكفيل؟ المذهب والجمهور لا يشترط أن يكون مليئا الكفيل مطلقا إلا في حالات من هذه الصورة. طيب عندي هنا مسألة صغيرة جدا، الكفالة تكون بمقدار ماذا؟ كثير من الناس يظن أن الكفالة تكون بالدين كله، نقول لا، ليس لازما أن تكون الكفالة بالدين كله، وإنما تكون الكفالة إذا رغب الورثة بتأجيل الدين وقائه على التأجيل إن بأقل الأمرين، إما بالدين أو بالتركة. صورة ذلك شخص عليه دين 1,000,000 ريال مؤجل بعد سنة، مات هذا الرجل تركته 100,000 ريال، جاء الدائن للورثة قال شوف أبوكم عليه دين 1,000,000 لكن بعد سنة، وتركة والدكم 100,000، هذا البيت الشعبي الذي أنتم ساكنون فيه، بيتكم قيمة 100,000، سأخذ البيت لأنه جزء من قيمة الدين، أليس كذلك؟ طيب. قال له الورثة لا، نريد أن يبقى التأجيل لمدة سنة، مدام مؤجل من حقنا أن يبقى التأجيل لأن الحقوق تورث ومن الحقوق التأجيل، فقال نريده بعد سنة، قال اعطوني كفيلا، قال نأتي لك بالكفيل. نقول الكفيل هذا إما أن يكفل الذي يجب عليه الكفيل، إما أن يكفل 100,000 أو 1,000,000، الأقل منهما، ما يأخذ الأكثر، ما يلزم أن يكفل دائما 1,000,000 وإنما بالأقل. وهذه مسألة مهمة، لماذا؟ لأن كثير من الناس نفس هذه الواقعة، فيأتي الدائن للابن فيقول له اكفل، وخاصة في اليوم الأول من الوفاة حينما يكون الناس يعني متأثرين، يأتي الدائن دائما، تعرف الشركات الديون هذه عندهم معقبين يعني يصطادون في الأوقات أفراح الناس وأتراحهم، فيأتي في اليوم الأول من وفاته فيقول أبوك مات، بغض النظر أدين مؤجل أم حال، أبلغ ذمة والدك ترى مسكين و إلى آخره، وقع على أنك كفيل لهم. فيأتي الولد وهو أول يوم يحس بالمسؤولية متكبر خاطر، فيوقع نفسه في الحرج فيوقع بالكفالة بالمبلغ كاملا، مع أن الذي يشرع له ليس بالمبلغ وإنما يكفل إما بالمبلغ أو التركة كم مقدارها بالأقل منهما، يكون أبوه ما ترك إلا 50,000 والمبلغ مليون، فهذا هو الواجب. لذلك لما قالوا بكفيل قالوا يكون التوثيق سواء بالكفيل أو بالرهن بأقل الأمرين، إما التركة أو بالمبلغ. هذه الجملة مفهومها كما ذكرنا قبل قليل أنه إذا لم يوثق الدين فإنه يكون حالا، هذا مفهوم الجملة والمفهوم صحيح. قال وإن ظهر غريم بعد القسمة، قسم المال سواء قسمت قسم المال في حياة الشخص أو بعد وفاته مثل ما ذكرنا قبل قليل، رجع على الغرماء بقسطه، واحد عليه دين 100 وعنده 5 غرماء كل غريم يملك له عليه دين 20، 5 غرماء 20 20 20 20 20، طيب والمال الذي حجر عليه فيه أو التركة التي تركها فقط 50,000، لو قسمناها بينهم بالنسبة والتناسب يكون ماذا؟ كل واحد يأخذ 10، جيد، لأنهم دينهم 100 وهذا 50. بعد القسمة جاء رجل قال أنا أصلا أطلب هذا المدين 100 أخرى، شخص واحد، فيرجع عليهم بنصيبه فيأخذ من كل واحد من الغرماء 5,000 لأن دينه مثل دينهم تماما، فيرجع بنصيبه. طيب قال ولا يفك حجره إلا حاكم. كيف يفك الحجر عن المحجور عليه؟ لا يفك الحجر عن المحجور عليه إلا بأحد أمرين. الأمر الأول ما ذكره المصنف هنا أنه لا بد فيه من حكم حاكم، إذا حكم الحاكم بفك الحجر عنه انفك. لماذا؟ لأن الحكم الأول صدر بحكم حاكم وحكم الحاكم لا ينقض إلا بمثله، لا ينقض بما دونه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ينفك الحجر عن المحجور عليه لفلس إذا وفى جميع الديون التي عليه، لأنه إذا وفى جميع الديون التي عليه معنى ذلك أنه لم يصبح مفلسا وإنما أصبح مليئا قادرا على السداد، فينفك الحجر مباشرة. ما فائدة فك الحجر؟ أن إقراره على ماله وأن تصرفه في ماله صحيح، وهذا هو فائدة فك الحجر. طيب بدأ الشيخ النوع الثاني من أنواع الحجر وهو نوع سهل، وهو الحجر لحظ النفس وحقها. قلنا قبل قليل أنه يفارق الحجر لحظ الغير من جهتين، أن الحجر لحظ النفس يشمل الحجر على المال والذمة معا، هذا من جهة، ومن جهة الأخرى أن الحجر لحظ النفس لا يشترط فيه حكم الحاكم لا في انعقاده ولا في انفكاكه، فلا يشترط له حكم الحاكم. قال ويحجر أي لحظ النفس على أولا السفيه، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله. قال والصغير، طبعا سيأتي بعد قليل ضوابط السفيه إن شاء الله. قال والصغير، والمراد بالصغير كل من كان دون سن البلوغ، وسيذكر بعد قليل قيد البلوغ إن شاء الله. قال والمجنون بأنواعه، الجنون أنواع سواء كان مطبقا أو غير مطبق ونحو ذلك. قال لحظهم أي أن هذا الحجر لحظ المحجور عليه لا لحظ غيره والدائن. بدأ الآن يتكلم عن أحكام المحجور عليه لحظ نفسه. قال ومن أعطاه، يعني لو أن شخصا أعطى واحدا محجورا عليه لحظ نفسه، صبي أو مجنون أو سفيه، ومن أعطاه ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، مثل ما قلنا هناك يرجع بالعين، باع مجنون يظنه صاحيا فإنه يرجع بعينه إذا وجد عينه، مثل ما قلنا قبل قليل بالنص يرجع بالعين، ما لم يتغير شكله فإنه يكون له حكم آخر فيما لم يتلف، إن زاد فإنه يرجع بالقيمة. طب يرجع بالقيمة. قال وإن أتلفوه لم يضمنوا، يعني لو أن شخصا باع ماله لصبي أو مجنون أو أعطاه إياه أمانة كما سيأتي بعد قليل ثم أتلفه هذا المجنون أو الصبي، نقول لا يضمن المجنون ولا الصبي. ما السبب؟ قال لأن هذا الشخص مفرط، أعطاه صبي والصبي غير مأمون على المال، وكذلك المجنون، فإنه لا يضمنه إذا أتلفه هو أو أتلف جاءته شيء من عوارض السماء فأتلفته، لكن إن وجد عينه رجع له. قال ويلزمهم، هذه المسألة الثانية، ويلزمهم أي الصبي والمجنون والسفيه أرش الجناية، يعني إذا جنى الصبي عمدا أو خطأ فإنه تلزمه الأرش، لأن عندنا قاعدة أن عمد الصبي والمجنون خطأ. طيب سؤال هنا ينبني على ذكاء، قلنا عمد الصبي خطأ وخطأه خطأ، الدية في الخطأ على من؟ لا يا شيخ، على من الدية؟ على من في الخطأ؟ على العاقلة. كيف نقول هنا يعطى وهي على العاقلة؟ فكروا في الدية، لا تفكروا في هذا الباب. ما الشيء الذي لا تتحمله العاقلة؟ العمد، العمد لا يتصور من الصبي والمجنون، لكن يتصور من السفيه. العاقلة لا تتحمل عمد السفيه إذا كان بالغا، ما كان دون، لا دون إذا كانت الأدية أقل من الثلث، فكل ما كان دون أقل من الثلث لا تتحمله العاقلة، يتحمله الشخص في ماله. ومنه الصبي، الصبي إذا جنى جناية لا توجب ثلث الدية، توجب أقل من ثلث الدية، فإنه في هذه الحال نقول إنه يتحمله في ماله هو وكذلك المجنون، أما أكثر من ثلث فتتحمله العاقلة. قال وضمان مالي من لم يدفعه إليهم، نعم ويلزمهم أرش، نعم. قال ويلزمهم أيضا ضمان مالي من لم يدفعه إليهم، يعني وجد الصبي مالا فأخذه وأتلفه، وجد مال يعني دخل وجد لك شيء في الشارع فأخذه منك وأتلفه، أخذ قلم وكسره، أخذ الكأس ورمى به فانكسر، نقول إنه لا يكون هدرا وإنما يلزم ضمانه، يلزم ضمانه وإنما يكون هدرا في حالة واحدة أقولها أو تقولونها، من قالها فله جائزة أسبوع جاي يجيبها. لا، لأن قال من لم يدفعه له، إذا مكنه مفرط ذكرت سبقا، هنا مسألة لم تذكر، مذكورة في آخر كتب الفقه، فيما لو كان صبيا صغيرا جدا، ولذلك فإن يعني جناية العجمة جبار، وهو من العجمة يعتبر الصبي أبو سنة وسنتين وثلاث وأربع وخمس، كل شيء يتلفه هدر لأنه مثل الدابة، إلا في حالة واحدة إذا فرط وليه في حفظه فإن الضمان يكون على وليه، مثل الدابة لأنه عجمة، هو حكم العجمة، فحكمه حكم العجماء فقط من باب ربط المسائل، وإن كانت تذكر في هذا الموضع لكن نربط المسائل بعضها ببعض. إذن الصبي له حالة ثانية، إذا كان دون سن التمييز فإن ضمانه، فإن تلفه لا ضمان عليه، هو هدر جبار يعني هدر، وإن كان فوق سن التمييز فإنه في ماله هو. قال وإن تم لصغير، بدأ يتكلم عن أحكام البلوغ، نعم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر علامات البلوغ وعلامات الرشد وترك السفة، لأن هذه العلامات إذا وجدت فإنه ينفك الحجر مباشرة بدون حكم حاكم كما سبق قبل قليل. فبدأ أولا في علامات البلوغ، فقال أولا إذا تم لصغير 15 سنة، وهذه علامة البلوغ الأولى لحديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 عاما أو سنة فلم يجزه، فلما جاءت السنة التي بعدها أجازه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن بلوغ 15 عاما يكون علامة من علامات البلوغ، وهذه حكي الاتفاق عليها أنه لا نزاع بين أهل العلم على ذلك الأمر. وعندنا هنا في قولنا إنه 15 سنة، طبعا لو قلنا 15 تكون عاما، وإذا قلنا سنة فإن يجب أن نذكر المعدود، نعم فنقول 15 10 سنة، المراد بالسنة السنة القمرية لا السنة الشمسية، إذ لو اعتبرناها بالسنة الشمسية فإنها ستزيد نصف سنة، قال أو نبت حول قبره شعر خشن لما قضى به سعد رضي الله عنه في بني قريظة حينما حكم أن من أنبت منهم فقد إنه يقتل من باب أنه لأنه بلغ وثبت عليه المحاربة. والمراد به الشعر الذي يكون أسفل البطن أسفل البطن. والفقهاء يأخذون من هذه الكلمة أن ما عدا هذا الشعر لا يكون علامة بلوغ. الشعر الذي يكون في الوجه ليس علامة بلوغ عندهم، والشعر الذي يكون يعني في الإبطين ليس علامة بلوغ عندهم، والشعر الذي يكون على الصدر ليس علامة بلوغ، إنما علامة البلوغ الشعر الذي يكون على العانة أسفل البطن، هذا الذي هو علامة البلوغ دون ما عدا. قال أو أنزل، قوله أو أنزل المراد به الاحتلام بأن يرى الماء، وليس المراد بعلامة البلوغ الوقاع، فإن الجماع قد يتصور من دون البلوغ، وإنما المراد به الاحتلام وهو الإنزال الماء. طبعا هنا يعني أشياء أخرى، نعم طيب نعم جالس تأتي. ثم قال أو عقل مجنون، أو عقل مجنون بأن عرف عقله وتمييزه الصالح. ورشد يعني مجرد وجود البلوغ والعقل لا يكفي إلا مع وجود الرشد أيضا. قال أو رشد سفيه، وكان السفيه بالغا عاقلا. قال زال حجرهم بلا قضاء أي بلا حكم مباشرة، فيأتي ولي الصبي فيعطيه ماله إن رغب بذلك الولد أو البنت ما لم يكن سفيها، فيعطى من حين يكون 15 عاما. ولذلك نحن عندنا في المملكة وأظنها الدولة الوحيدة في العالم أنه يحكم بمجاوزة المرء سن الطفولة ببلوغه 15 عاما قمريا، وحين ذاك يصح تصرفه في ماله وجنايته تكون عمدا فتوجب قصاصا أو توجب حدا، بخلاف قبل ذلك فإنه لا يكون موجبة للقصاص ولا للحدية. الدول الأخرى بعضهم يوصل الطفولة إلى سن 17 وبعضهم 18 وبعضهم يوصلها إلى 21 سنة، ولأن التصرفات المالية ملازمة للتصرفات الجنائية، إن فيتها هذا لابد أن تنفذ ثاني. ولكن القضاء قد يتأخر في صرف المال لمن كان عمره 15 عاما ليتأكد بامتحانه وحسن تصرفه في المال، وخاصة إذا كان المال كبيرا، وأما إذا كان قليلا فإنه تساهل فيه. طيب. قال وتزيد الجارية في علامات البلوغ، قال وتزيد الجارية في البلوغ أي من علامات البلوغ بالحيض، فإذا حاضت المرأة وكان الحيض يصلح أن يكون أو كان الدم يصلح أن يكون حيضا فإنه يكون علامة بلوغ لها. قال وإن حملت حكم ببلوغها على أصح قولي أهل العلم، لأن الحمل من لازمه الحيض، لأنهم الفقهاء يقولون هذه عبارتهم، وإن كان تفسير الحديث يختلف بعض الشيء، أنهم يقولون إن الصبي أو الجنين إذا كان حملا فإنه يتغذى بدم الحيض، وبنوا على هذا المعنى الذي ذكروه أمرين. الأمر الأول هنا أن الحمل بدون حيض يكون علامة بلوغ، لأنه يوجد هناك شيء يتغذى به الصبي. والأمر الثاني أن الحامل لا تحيض. كل هذين الأمرين بنوه على المعنى الذي ذكرت قبل قليل. قال ولا ينفك قبل شروطه، يعني لا ينفك الحجر قبل وجود الرشد والعقل والبلوغ، هذه هي شروط انفكاك الحجر. بين الرشد على سبيل التفصيل فقال والرشد الصلاح في المال، بأن يكون يحسن التصرف في المال. قال بأن يتصرف مرارا، ليس مرة واحدة بل لا بد من المرار، فلا يغبن غالبا. وهذه مسألة مهمة، أن الفقهاء قالوا لا نحكم بلزوم الصفة إلا بالتكرار، لا بد من التكرار. وهنا قاعدة في المذهب، ما هو أقل التكرار؟ فبعضهم يقول 3 وبعضهم يقول 2، فالأصل أنه التكرار يكون ب3، نص على ذلك القاضي دائما، إلا فيما يكون مثل قضية الأموال فإنه ربما يكون بأكثر من 3، ربما 3 ليس أقل ما يسمى تكرارا، لأنهم لم يذكروا هنا التقييد ب3 فيما أعلم. قال فلا يغبن غالبا، فلا يغبن في السعر ولا يغبن في السلعة، وغالبا لأنه ما من أحد إلا ويغبن، ولو كان أحدق التجار، فإن أحدق التجار لا بد أن يغبن لكن نسبة غبنه لنسبة ربحه أقل. قال ولا يبذل ماله في حرام، هذا القيد الثاني في الصلاح، أن لا يبذل ماله في حرام بأن يشتري أمرا محرما، هذا معناه، فلا يشتري به خمرا ولا يشتري به خنزيرا ولا يشتري به نحو ذلك من الأمور المحرمة أو آلة لهو، يعني يستخدمه بشراء أمر محرم. قال أو في غير فائدة، الذي يكون غير فائدة أمور، منها ما لا مال فيه، ما لا مالية له، وهذا يتكلم عن الفقهاء قبل فيما يصح بيعه فيما لا مالية له، أو كانت له مالية ولكن زيد في ماليته لأجل وصف منهي عن شرعا، مثل آلة له لها قيمة باعتبارها خشب أو حديد، ولكن زيد في ماليته فيما لا أثر له، فالزيادة في المالية هنا هذا مما لا فائدة فيه، إذا كان يشتري مثل هذه الأمور ويكثر منها فإنه يكون رادا له، أو كان يصرف ماله في، يعني تعبير الفقهاء بهذا الموضع قالوا لو كان يستعمل يصرف ماله للسماع المحرم، لأن يستمع الغناء وغيره، هنا لم يشتري وإنما لأجل أن يستمع، فهذا ما لا فائدة فيه، وذكروا أمثلة أخرى. قال ولا يدفع إليه، أي ولا يدفع المال المحجور عليه حتى يختبر، هو قول الفقهاء حتى يختبر، الاختبار يكون بما سبق قبل قليل بالنظر في بيعه وشرائه بأن لا يغبن غالبا وأن يتكرر ذلك منه مرارا وأن لا يشتري حراما ولا يصرفه فيما لا فائدة فيه ولا نفع. لكن انظر المسألة المهمة في قضية وقت الاختبار متى يكون، قال قبل بلوغه، لا بد أن يكون الاختبار قبل البلوغ، لقول الله عز وجل وابتلوا اليتامى ولا يسمى المرء يتيما إلا إذا كان قبل بلوغه. قال ويكون الاختبار له عند مراهقته، المراهقة عند الفقهاء هو مقاربة البالغ، وعندنا قاعدة فقهية مشهورة جدا أن المراهق يأخذ، أن من قارب الشيء أخذ حكمه، لأن من قارب الشيء أخذ حكمه، فالمراهق قد قارب البلوغ فيأخذ حكم البالغ فيصح تصرفه ولو في المال الكثير إذا كان قد أذن له، لكن يأخذ بعض الحكم الصغير وهو قضية اشتراط الإذن عند الاختبار. قال بما يليق به، فما يليق بالأنثى غير ما يليق بالصبي، فالمرأة تبيع وتشتري غير بيع الصبي، ومن كان عنده مال كثير ليس كمن عنده مال قليل، ومن كان في بلد دون بلد، وهكذا. نعم. قال ووليهم، أي وولي المحجور عليه لحظ نفسه، ثلاثة بحسب هذا الترتيب، وليهم أي المحجور عليه لحظ نفسه. قال الأب، فكل صبي أو مجنون أو سفيه إذا كان أبوه حي فوليه أبوه، لا ينازعه أحد ولا ينوب الجد مكان الأب أبدا، فالمذهب أنه خاص بالأب، فلو لم يكن هناك أب فإنه ينتقل للمرتبة الثانية سنذكرها بعد قليل. قال ثم وصيه، أي وصي الأب، والمراد بوصي الأب أن الأب إذا توفي يكتب في وصيته أن الوصي على أموال أولاد القصر هو فلان، قد يكون أجنبي بعيد جدا، هذا الوصي هو المقدم في التصرف الأموال، ولذلك هذا الوصي يجوز أن يكون قريبا ويجوز أن يكون أجنبيا بعيدا عن الأولاد، ويجوز أن يكون ذكرا ويجوز أن يكون أنثى، ولذلك يجوز للشخص أن يجعل في وصيته أن الوصي على أولادي زوجتي، يجوز الوصي على أولادي إمام المسجد، هذا أجنبي بعيد عنهم ليس قريبا لهم، فيجوز ذلك، فيقدم الوصي مطلقا سواء كان قريبا أو بعيدا ذكرا أو أنثى، يأخذ أجرة على الوصية أو لا، مقدم لأن الأب نص عليه، ولا بد أن تكون الوصية من الأب، الجد والأخ لا يقبل إيصاؤهم، الإيصاء إنما هو من الأب، ولنعلم أن الإيصاء في ولايتين ليس في ولاية واحدة، إيصاء على الأموال فيقدم وصي الأب، وإيصاء على تزويج البنات، فيجوز الأب فقط دون من عداه أن يكتب في وصيته الذي يزوج بناتي فلان سواء كان قريبا أو بعيدا، لا يشترط فيه إلا شرط واحد وهو أنه يشترط أن يكون ذكرا، لأن الوصية والوكيل لا يصح الوصاية والوكالة إلا فيما صح تصرفه في نفسه، فالمرأة لا تزوج نفسها فدل على أن لا صح أن تكون وصية في تزويج غيرها. قال ثم الحاكم، بمعنى أنه لا ينتقل للعصبات الإخوان أبدا، لا يلزم أن يكون أخا، وإنما للحاكم. والمذهب أن الحاكم يجوز له أن يوكل، ولذلك إذا مات الشخص وعنده أب قصر يجب أن يذهب الأولياء أو يعني القرابات إلى القاضي، فيختار القاضي أحدهم وكالة من القاضي، ويجوز للقاضي أن يقول لا أوكل أحد منكم البت، يجوز له، ويجوز له أن يفعل غير ذلك. في بعض الدول هناك هيئة للقصر مستقلة، وهو موجود عندنا الآن تحت الإنشاء، يأخذ مالك ولا تتصرف فيه. في مصر هذا الشيء أليس كذلك؟ في مصر المال الولد الصغير لا يأخذ ريالا واحدا، يجعل محجوزا، اسمها إيش؟ المجلس الحسمي والحسبي، الحزبي السين الحسبي، المجلس الحسبي لا يجوز له أن يتصرف في ماله. وهنا عندنا هيئة القصر أنشئت لكن لم تمارس كامل أعمالها بعد، لها تصور مختلف. قال إذن هذه مسألة مهمة، لا يلزم أن يكون الولي أخوهم أبدا، وليس الأخ أفضلية على الأخت على الأم، القاضي هو الذي يختار. قال ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحض، ما يجوز الولي سواء كان أبا أو وصيا أو حاكما أو نائبا عن الحاكم وهو الوكيل أن يتصرف في مال الولي، يشتري ويبيع إلا بالأحض، إلا بما فيه الربح، ما كان فيه ربح لهم، إلا بما فيه حظ لهم يعني ربح. ومعنى ذلك أنه لا يجوز له أن يتبرع بمالهم أبدا، ولا بريال واحد يتبرع، لا يهب ولا يتصدق ولا يعزم عزائم ضيوف أبدا، وإنما بما كان فيه أحظ لهم وربح، إلا شيئا واحدا وهو الزكاة، لما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهم قالوا أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. قال ويتجر له مجانا، يعني أنه يستحب له ليس واجبا أنه يتجر له، يتجر له يعني يأخذ ماله فيجعلها في تجارة. وعندنا هنا قيدان مهمان، القيد الأول أنه لا بد أن يتجر له فيما يظن ربحه، يعني ما يأتي في شيء فيه مخاطرة كبيرة جدا، لأن هذه المخاطرة تفريط من الولي فيضمن، فلا بد أن يكون فيما فيه ربح أو يغلب على ظنه الربح فيه. هذا واحد. الأمر الثاني أن الولي إذا اتجر في مال الصبي، الولي إذا اتجر بنفسه في مال الصبي ولو كان بعمل هو الذي واقف المحل، فإنه يكون مجانا، لا يجوز له أن يأخذ ريالا واحدا، لا جعلا ولا إجارة، لا جعل على الربح ولا إجارة ولا نسبة من الربح كالشركة وغيرها، ما يجوز له أن يأخذ، لكن يجوز له أن يأكل، الولي يجوز له أن يأكل كما سيأتي بعد قليل. طيب انظر هنا مسألة ثانية، نحن قلنا إذا اتجر الولي لم يجز له أن يأخذ شيئا من المال، لا إجرة ولا نسبة من الشراكة ولا جعلا ولا غير ذلك، لكن لو وكل غيره ليتاجر به جاز أن يأخذ أجرة أو نسبة. وهذا معنى كلامه وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، يجوز للولي أن يأخذ المال فيعطيه شخصا آخر مضاربة، سنتكلم عن المضاربة إن شاء الله بعد أسبوعين بعد درسين، يعطيه ينوب عنه في المضاربة فيكون مضاربة له بجزء من الربح أي بجزء منه، أو بأجرة فيكون عاملا، يستأجر شخص فيكون عامل. ونحن عبرنا بالوكالة قبل قليل لأن الوكالة نوعان، إذا كانت الوكالة بأجرة فهي عقد إجارة، وإذا كانت بلا أجرة فإنها تبرع، إن يصح أن تكون الوكالة إجارة. قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، يجوز للولي أن يأكل من مال موليه الصبي والمجنون والسفيه بشرطين. الشرط الأول أنه إذا كان محتاجا، بمعنى كان فقيرا، فقيرا الولي كان فقير محتاج لأن يأكل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه إنما يأخذ الأقل من أحد أمرين، ينظر ما هو الأقل من هذين الأمرين فيأخذه، لا يجوز له الزيادة عليه. ما هم الأمران؟ قال فيأخذ الأقل من كفايته أو أجرته. نقول هذا الولي يعمل وهو محتاج فأراد أن يأخذ. نقول تعال لو أننا جبنا أتينا بشخص فعمل يعني مثل العمل الذي تقوم به كم يأخذ؟ قال يأخذ 1000 ريال. يقول أخذ 1000 ريال شهريا، هذه أجرة. طيب أنت محتاج؟ إيه والله ما أجد ما أكل. كم مقدار أكلك وشربك في الشهر كله؟ قال 800 ريال. كم نعطي؟ نعطيه 800 لأنه الأقل. لو كان العكس أكلي وشربي يكفيني 2000، كم نعطيه؟ 1000، نعطيه الأقل لأننا نسعى دائما لحفظ مالي أصل المولى عليه لأجل أذى. قال ويأكل الولي الفقير. نعم انتهينا منها. قال ويقبل، بدأ يتكلم عن مسألة النزاع في بين الولي وبين المحجور عليه. إذا فك الحجر، دائما النزاع بينهم كثير جدا. كثير من الأولياء يختلفون مع الصبيان إذا بلغوا، فيأتي الصبي فيرفع على وليه، لنقل عمه، لنقل غير ذلك، فيقول إنه قد غش في المال وأضاع مالنا وأكله. فهنا نقول من القول قوله؟ إذا لم تكن هناك بينة، إذا وجدت بينة ودليل فالعبرة بها، وإن لم تكن هناك بينة ولا دليل فننظر من القول قوله. هذه مسألة تهم القضاة جدا، من القول قوله في هذه المسائل. كل باب من أبواب الفقه يذكر الفقهاء من القول قوله، ولم يجمعوها في باب واحد. ورأيت مخطوطة صغيرة مجهولة المؤلف لجمع من القول قوله، يظنه متأخر يعني كم 200 سنة أو نحوها، جمع من القول قوله على مذهب الحنابلة في كل الأبواب، وهي موجودة في الرياض لكن لم أعرف مؤلفها. جمعها ورتبها بطريقة لطيفة لا بأس بها. هنا لما قال إذا تنازع الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق مع وليه في الأموال، من يؤخذ قوله؟ فقال يقبل قول الولي والحاكم، لأن الحاكم هو الولي نائب عن الولي، بعد فك الحجر في النفقة. ما المراد بالنفقة؟ يعني قال أنا أنفقت عليك بمبلغ 10000. الولد قال لا، أنت أنفقت علي 8000 فقط ليس بعشرة. لا يوجد يعني أنت أنفقت علي مقدار 8، وذلك قال لا أنفقت عليك 10، ولا توجد بينة تدل على صدق أحدهما. فنقول القول قول الولي لأنه هو معه الأصل، لأنه مؤتمن، والمؤتمن مقدم فهو مؤتمن على الإنفاق. طيب الثاني هي انتبهوا معي فيها الثاني شوي دقيقة. قال والضرورة والغبطة. والضرورة والغبطة، المراد بقولهم والضرورة والغبطة متعلقة بمسألة أخرى يجب أن نعرفها لنرجع لهذه المسألة. لما تكلم الفقهاء عن مسألة الولي مع الصبي المحجور عليه، هل يجوز له أن يبيع عقاره أم لا؟ هل يجوز أن يبيع العقار أم لا؟ فذهب صاحب المقنع الموفق بن قدامة إلى أن الولي لا يجوز له أن يبيع عقار المولى عليه وهو القاصر، مجنونا أو صبيا أو سفيها، لا يجوز له أن يبيع العقار. العقار لا يباع إلا كذا يقولون إذا وجدت ضرورة أو غبطة. الضرورة يعني حاجة للبيع، ما وجد شيئا يأكله مثلا، أو غبطة يعني وجد ارتفاعا جدا في السعر كبير جدا، سأذكر بعد قليل ما هو ضابطه، ارتفاع كبير جدا في السعر، فهنا يجوز بيع العقار وإلا فلا يجوز. فالأصل عدم بيع العقار. ولذلك عندنا في المحاكم إذا كان هناك قصة فإن بيعها من أصعب القضايا، لها إجراء طويل جدا، فلا يباع إلا لضرورة. ومن الضرورة أن يقول أولياء القصر يريد قسمة المال، قسمة، ولا يقسم إلا ببيع الأرض فتباع. ولذلك العقار لا يباع، يشدد عندنا في بيع العقار جدا على كلام فقهائنا رحمة الله عليهم. طبعا هنا مسألة أخرى سأذكر يعني خلافا في هذه المسألة، لماذا؟ لأن الذي خالف فيها القاضي علاء الدين المرداوي وهو عليه المعتمد في الترجيح. المرداوي رحمة الله عليه قال والصحيح، ونحن إذا قلنا والصحيح مبني على الأدلة غالبا، قال والصحيح في المذهب المبني على الأدلة التي اعتمدت في المذهب أنه يجوز بيع العقار للمصلحة، كل مصلحة، وإن لم تكن هناك ضرورة وغبطة مثل انتقال من بلد، مثل هناك مصالح أخرى. طيب عرفنا إذن العقار، إذن فقوله للضرورة والغبطة هي متعلقة بماذا؟ عند بيع العقار. ما المراد بالضرورة؟ ذكرنا قبل قليل الضرورة كقسمة أو الضرورة لأجل الأكل ونحو ذلك. وأما الغبطة فهو وجود الربح المرتفع جدا. وكم مقداره؟ هو راجع للعرف، هذه هي قاعدته. هذا أمر. لكن بعض الفقهاء مثل القاضي أبو يعلى قدره بالثلث، فالحقيقة أن هذا فيه بعد، تقديره بالثلث فيه بعد. قال والتلفي، أي ويقبل قول الولي في التلف. يعني إذا قال كان عندك كيس رز لكن تلف، أو سيارة تلفت، ذكر أنها قد تلف، نقول يقبل قوله إذا لم تجد هناك بينة على وجودها. كذلك يقبل قوله في دعواه أنه لم يفرط في تلفها، التلف وفي عدم التفريط عند التلف يقبل كلام الولي ما لم تكن هناك بينة. قال ودفع المال، أيضا إذا تنازع فقال الولي أنا دفعت المال، وقال الصبي أنا ما استلمت شيء، ما استلمت منك شيئا، فالقول قول الولي، القول قول الولي. قال وما استدان، آخر سطر، قال وما استدان العبد لزم سيده إذا أذن له. سأذكر تقسيما أجل الوقت ونطبق عليها، لأن هذه آخر مسألة معنا إن شاء الله. العبد نعرفه هو المملوك ولا يوجد عبيد الآن، لكن نأخذ المسألة لأهميتها. العبد إذا كان عليه دين، فقد ذكر الفقهاء أن هذا الدين له ثلاث حالات: إما أن يكون في ذمة السيد، وإما أن يكون في رقبة العبد، وإما أن يكون في ذمة العبد نفسه. وهذا التقسيم ذكره بن قايد في حاشيته على المنتهى. الحالة الأولى متى يكون الدين في ذمة سيده الذي يملكه؟ قالوا إذا أذن له السيد بالاستدانة أو التعامل. ومتى يكون الدين في رقبته؟ ما معنى أن يكون في رقبته؟ يعني أن السيد ليس له تعلق، فإذا بيع العبد، أو سنتكلم عن بعد قليل ما معنى رقبته، فإذا بيع فإنه يؤخذ من قيمته قيمة الدين. نقول إذا استدان بغير إذن سيده فإنه متعلق برقبته. ومتى يكون في ذمته؟ قال إذا ثبت الدين بإقرار العبد بلا بينة فإنه متعلق بذمته. يعني إذا بيع لا يؤخذ من رقبته شيء، لكن إذا عتق بعد ذلك فأصبح يملك مالا فإنه يسدده في ذمته. إذن عندنا ثلاث صور. قد ذكرتكم دائما أن بن قايد يتميز بماذا؟ بالتقاسي. وذلك معنى كلام الشيخ يقول وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، هذه الحالة الأولى، لأن أذن له فهو تصرف متعلق بإذنه فكأنه هو الذي استدان. قال وإلا، أي وإن لم يأذن له سيده بالاستدانة أو التصرف، ففي رقبته، يعني في رقبة العبد، كاستداعه، يعني إذا أخذ العبد وديعة وتلفت فإنه تكون في رقبته. وأرش جنايته، أي وكذلك إذا جنى العبد فإن قيمة الجناية ليست على السيد وإنما في رقبة العبد نفسه، سأتكلم كيف تسدد بعد قليل. وقيمة متلفه، لو أن العبد أتلف شيئا فإنه متعلقة برقبته أتلفها. كيف تكون في رقبته؟ قالوا تكون في رقبته، إذن يخير السيد بين ثلاثة أشياء. إذا كان الشيء الدين ثابت في رقبة العبد فيخير السيد بين ثلاثة أشياء. الأمر الأول بين أن يفديه من عنده، الأمر الثاني أن يبيعه ويسدد الدين من قيمة بيعه، الأمر الثالث أن يسلمه للدائن، خذ قيمة هذا خذه لك. إذن أصبح لسما في رقبته. لذلك نقول أنهينا هذا الباب، ونكون بحمد الله عز وجل أنهينا باب الوكالة. اليوم طويل الباب بعض الشيء، لكنه سهل جدا جدا، من أسهل أبواب باب الحجر، ولكن فيه استطرادات خرجنا كثيرا اليوم، لكن إن شاء الله لفائدة. لذلك نكون قد أنهينا هذا الباب بحمد الله عز وجل. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.